قد يناقشون في نوع من علل الحديث، وقد يناقشون في ثقة بعض الرواة، فقد يرجحونه أو يعدلونه أو يجرحونه. إذن سيرجع إلى الاجتهاد أيضا في جانب من جوانب الآلة، وهو طريق وصول الحديث إلينا. فإن وجد في موسوعة من موسوعات الحديث وانتهى أمر الحمد لله، وإذا وجد الخلاف فيه إيش حيسهل؟ لا بد أن يكون ملما بطرق الرواية حتى يستطيع أن يعرف هذا الحديث اللي حيبنى عليه ويستنتج منه صالح لهذا وأهلا أم لا. نعم. ويحتمل أن نريد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم، سيكون ما بعده شرطا آخر. والله صحة الذهن وشرطه هذه شيء مبدئيا في الفقه، لأن الفقه أساسا هو إيش؟ الفقه فهم. فإذا لم يكن فاهم، وإذا كان يحفظ اللوم ينسى بكرة، وإذا كان ما يفرق بين النص والظاهر ولا يفرق، يعني مثل ما بقول إذا لم تستطع شيئا فدعه وجوزه لما لا إيش إذا ما تستطيع. نعم. فيحتمل أن يريد بكمال الآلة ما ذكره بعدا، سيكون تفسيرا له. قوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو والفقه ومعرفة رجال الراوي، قلنا من النحو ليس مرادا أن يكون كما قال الأصمعي ولا سيبوي، لا، معالما من النحو ما يمكن أن يفهم به مدلول النص، ومن الفقه أيضا القواعد العامة في مذهبه أو في الإيش الخلافية أو الاتفاقية. نعم أحسنت، أنت ما عندك اللغة كمان؟ أوه. لا، وإذا كان النحو واللغة يكون كلام سليم. فرق بين النحو وبين اللغة، اللغة تدرس من عدة جهات، يسمونه المتن، متن اللغة بمعنى معنى اللفظ، دلالة اللفظ. غضنفر يعني إيش؟ ها؟ هذا متن اللغة. مهنب يعني إيش؟ سيف، هذا متن اللغة. يكون عالما من متن اللغة بمدلول اللفظ، لا يسمع يقول له إيه؟ يعطيه المهنب يروح يجيب له ورد ولا يروح يجيب له رغيف، ما يفهم معنى. إذا عالما من اللغة ما يفهم به مدلول الألفاظ التي جاءت في الكتاب أو في السنة أو عن سلف الأمة. النحو نعرفين أن النحو هو يتعلق بإيش؟ اختلاف أو تغير أواخر الكلم، وإيش سبب الاختلاف في تغير أواخر الكلم؟ للدلالة على إيش؟ لتصحيح النسبة الإسنادية بين الفعل والذات. ضرب زيد عمرو، حصل ضرب، نسبة الضرب للضارب ونسبة الضرب للمضروب احنا ما شفناهم، لكن لما قرأنا في الكتاب ضرب زيد عمرو عرفنا الضارب من مين؟ من المضروب. ليش عرفنا؟ دن دن، لما قال ضرب زيد دن. اذا النحو يعطينا صحة اسناد النسبة من فاعل الى مفعول باي شيء؟ بهذه الحركات. فاذا لم يكن عالما بالنحو قد يحكم على المضروب بانه ضارب، يحكم على الضارب بانه مضروب، وهذا ايه تغيرت المقاييس. وكذلك الصرف في الاشتقاق، وكذلك الاساليب في البلاغه فيما هو الحصر، كما اشرنا سابقا اسلوب الحصر قل لا اجد فيما اوحي لمح الا ان يكون، يبقى بعد هذا ما في شيء. فاذا جاء بعد ذلك شيء جديد خذنا به، وهكذا كل ما يتعلق باساليب التقديم والتاخير، الوصل والفصل. وعندكم من اخطر قضايا في العقيده ما يحلها مشكلتها الا الوصل والفصل في البلاغه. كل السلف يقولون ان الصفات لا تؤول، وكما يقولون تمر على كما جاءت، وكلهم يقولون في المعيه بالذات كلمه مع في ظاهرها كذا وفي ومعانيها الاخرى كذا وكذا. أول معنى من معانيها الظاهرة المخالفة، ومن معانيها النصرة والمعونة. حينما تأتي صفات المعية مع الله من الله سبحانه وتعالى لخلق، إذا لم تدرك معنى الوصل والفصل في البلاغة في أساليب العربية لا تستطيع أن تدرك المراد بالمعية. وجاءت المعية مع الملائكة، إذ يوحي ربك الملائكة أني إيش